وعليكم السلام. تفضل. نعم نعم اي نعم سبعة اشواط. اي هي هي لكن التقصير تكون تقصير في حقها، كل ضفيرة او كل اطراف الشعر تظفره ضفائر، وكل ضفيرة تقص منها قدر انملة. خلاص ما تحلق ولا تجز شعرها كله، لا يعني تظفر شعرها ضفيرتين ثلاث ضفائر، من كل ضفيرة من رأس الضفيرة قدر انملة، يعني قدر اي نعم الانملة. اذا كانت تعقل، اذا كانت تعقل اي ممكن يحملها او بعربة ويقول خلاص انت انوي وانا وهو ينوي وفي مسار واحد اي يجوز. نعم كويس. نعم الله المستعان. يقول هل قتل الكلاب الضالة، اظن ليبي هذا، التي تؤذي الناس حلال ام حرام؟ هذا من الليبيين لما ارادوا الافساد قتل الحجاج، يعني ارسل منهم طائفة للافساد في الحج، وجدت المسدسات في حذائهم في احذيتهم وفي لماذا يعني حملتم السلاح وكذا؟ قال نريد أن نتتبع الكلاب الضالة. الكلاب الضالة في مشاعر الحج، الله المستعان. فما أدري وش قصدك بالكلاب الضالة. صاحب السؤال هذا هداه الله. يقول بعد الحمر ها؟ قال هني شحاق أو الحمر؟ قال هني شحاق. إذا كانت مؤذية، إذا كانت مؤذية بادلنا وما لنش أصحاب، وتكرم أنه من يجي منحط معهم بلحشن أو تكرم بشوفه. المؤذي المؤذي نعم إذا ما يزول أذاه إلا بالقتل يقتل، إذا ما يزول أذاه إلا بالقتل يقتل. إيه الحمد لله. إذا ما أقول الحمد لله أنك بينت مرادك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل على الرجل إذا احتلم وهو نائم غسل أم وضوء؟ لا، إذا احتلم ووجد المني فعليه غسل. أما يقول لا يعلم خرج منه مني أو على كل حال إذا لم يجد المني في ثيابه، فمجرد يعني أنه رأى أو احتلم أو هذا يعتبر حلم من الشيطان. على كل حال إذا لم يجد، إن وجد المني اغتسل، أما إذا لم يجد فما عليه للوضوء. ما حكم الشرع في الإجهاض في الشهر الأول وذلك لقلة ذات اليد والظروف العسيرة؟ هذا لا يؤمن برزق الله عز وجل. إيه نعم. فالذي يخاف من قلة ذات اليد والظروف ربما يكون هذا الحمل سبب لرزقك، الله نعم يرزقك برزقه، وهل تنصرون أو نعم إلا بضعفائكم؟ فربما ترزق بهذا المولود الذي تنتظره. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم في آية أخرى. نعم. فلا يخاف الواحد من مجيء الأولاد، يخاف من ضيق اليد؟ لا، ما يخلق الله نسمة إلا ويرزقها، يعني ينزل رزقها معها سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. بعضهم يقول يكثرون الناس وهذا سيضيق، هذا كله أفكار وثنية، أفكار من لا يؤمن بالله عز وجل، من لا يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، ما خلق خلقا إلا ويسر له رزقه أبدا، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى. أنا أحوج للدعاء، الكل منا يدعو للآخر، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، فالمسلمون يدعو بعضهم لبعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوب المسلمين على الإسلام. يعمل بائع ذهب عيش محتاجا للعلاج. وقد ابتلي بزملاء سوء يتمازحون بالكلام البذي، وقد يصل المزاح إلى القذف لبعضهم بعضا، وقد سئمت مصاحبتهم ومزاحهم، فهل يجوز أن أضرب بيدي من سمعت منه مزاحا بذيئا علي أو على غيري، وبماذا تنصحوني جزاك؟ على كل حال، من تكلم بقذف فأنت تشهد عليه وترفع قضية، لو فعلت هذا أو هددته بهذا سوف لا يعود. أي نعم. كيف يقتص من الساحر الذي قتل بسحره؟ حده ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، لكن يحكم به قاضي وينفذ هذا ولي الأمر. هل تعد كتب العقيدة مرجع من مراجع القضاء؟ إذا كانت الإجابة بنعم فكيف يكون ذلك؟ وهل القاضي يقضي بغير الإسلام؟ قاضي الشرعي يقضي بغير الإسلام؟ يقضي بغير ما أنزل الله؟ يحكم بغير ما أنزل الله؟ الله المستعان. أنا ما فهمت من هذا شيء. أنت كتبته لكني ما فهمت من هذا شيء، يعني ما فهمت الذي نفاه والذي أثبته. اقرأه مرة أخرى وتناقش أنا وأنت يعني على حدة. أنا قرأته قراءة سريعة لكن تحصل لي أن ما أثبته يعني ما فهمت ما أثبته وما نفاه، بينهما تناقض. وكما قلت يعني ليس محكما قرآنا منزلا. أي نعم، نحن نتمسك بنص الحديث وبلفظ الحديث، وما عكر علينا فهم الحديث أو جعل الحديث ومسألة الكلام بالمراد، لا بد أن ندلل. إذا قال مراد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا بد أن ندلل على أن مراده كذا، وإلا ما يستقيم لنا. أعطيك إياه تقرأ وتشوف وتجيب لنا مزيد معرفة. أنا ما أحببت أقرأها على الإخوان حتى لا يشوش عليهم كما شوش علي. أي نعم. في سؤال، في نقاش يعني مطارحة. نعم. ها، ما عمل الضفائر؟ تجمعه يعني كذيل الحصان وتقص من أسفله. أي نعم، مو يسونه. أي نعم، تجمع شعرها مثل ذيل الحصان وتقص من أسفله قدر أنملة. أي نعم، هذا التحليل ما علي شيء إلا هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. يعني دور لنا شباب. أنتم على هالأب على طول. أشوف السهام مصبة على الآباء. هل يتهم الأب في ابنته أو في ابنه؟ إيه؟ يمكنك تبي. أي طيب، وراك موكل وكيل لهم. الحمد لله. طيب، أنت وكيل آدم على ذريته؟ نبه المعضولة إلى أن ترفع قضيتها. أي ما يجوز العضل، هذا العضل حرام إذا حصل. أي ربما يحصل بعضهم ما له ذمة ولا ضمير، تكون موظفة ويريد أن يأخذ راتبها أو يأخذ يعني كسبها، وهذا ما له ضمير ولا له ذمة ولا له مروءة، ليس ولو يصلي ولو كذا ليس له مروءة، يظلم أقرب الناس له، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وأنا أظن الأب الكريم المستقيم الذي يعرف معنى الأبوة أنه يرعى ابنته ويرى ويود لها الخير. إذا اتضح أنه مريض نفسي ود المستشفى، مستشفى المجانين. أنت كل حال تكلف نفسك، تكلف نفسك ما لم تكلف. إيه خلاص، خذ وكاله ويلا، الله يعينك. لكن إن شاء الله ما يحصل. الأب السوي. هنا حجي تشكيهم علي، ما لست قاضيا، توكل عنهم وارفع قضية. هنا أي نعم أي نعم. وإذا كنت محامي وكلونك. أي نعم. الله المستعان. الله يصلح الشان. الله يصلح الشان. الله أما أصلح قلوبنا وألف بينها في بالإسلام. نعم. في سؤال آخر. نعم يا شيخ الفقه ما أشوفك. نعم نعم يا شيخ تفضل اقرب. وعليكم السلام. الله يحييك شيخ. يعني جن ملاحظات عشان عبر طريق الجوال يعني يقرأ كان صفحات اي مكتوب بهن يعني بنهايتها ارسل موقع لا موقع سيد قطب.